والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملته لأزواجه رضي الله عنهن كان المثل الكامل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أهديت إليه وهو عند عائشة وبمحضر من بعض الصحابة رضوان الله عليهم صحفة فيها طعام من صناع من واحدة من أمهات المؤمنين. فلما أذنت عائشة للغلام الذي يحمل الصحفة قالت: ما هذا؟ قال: طعام أرسلته فلانة. فأخذت منه الصحفة فجلدت بها الأرض وتناثر الطعام، وهذا بمحضر من بعض الصحابة رضوان الله عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام وقال: ائتيني بصحفتك. فأعطاها الغلام وجعل صحفة مكان صحفة وجمع الطعام بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم، فقال: غارت أمكم، غارت أمكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع بينه وبين عائشة شيء وكان يقول لها: إني لأعلم غضبك من رضاك، فكانت تقول: كيف يا رسول الله؟ يقول: إذا رضيت عني قلت ورب محمد، وإذا سخطت علي قلت ورب إبراهيم، ورب إبراهيم هو رب محمد. قالت: صدقت يا رسول الله، والله لا أفارق إلا اسمك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. فلما وقع شيء قال: من تحبين أن يكون حكما بيني وبينك؟ أتقبلين أبا بكر؟ فقبل فاستدعاه. فلما جاء قال: وقع بيني وبين هذه شيء، وقد دعوناك لتحكم بيننا ولتفصل في القضية. ثم أقبل على عائشة رضوان الله عليها فقال: تقولين أو أقول؟ تعرضين المسألة أو أعرضها؟ قالت: قل أنت ولا تقل إلا حقا. فلم يقبلها الصديق رضي الله عنه فقام فأخذ يضرب بيده في جنبها ويقول: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ فلما حمل عليها التجأت إلى ظهر رسول الله وأخذ يدفع عنها الرجل. قال: ما لهذا دعوناك؟ فانصرف أبو بكر كئيبا محزونا ليس في وجهه دم رضوان الله عليه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها فقال: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ ثم دعا أنسا فأعطاه درهما فقال: اشتري به عنبا. فذهب أنس وظل أبو بكر يتلدد على مثل الجمر يخشى أن يطلقها وينقطع سببه من رسول الله أو أن يغضب عليها، فيغضب الله رب العالمين لغضب نبيه فلا تفلح بعدها أبدا. فظل يدور فلقي أنسا بعد فقال: كيف الحال يا أنس؟ قال: اصطلحا واشتريت لهما عنبا. فدخل غير محتش وقال: دعوت ماني في خصامكما ونسيت ماني في صلحكما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فكل.